من حيث وجب العليم من بلاده التي وجب عليه أن يحج منها، ولا يجوز من أقرب منها. مثلا التفينة تختلف باختلاف البلاد، فتفينة الحج من الرياض مثلا 3000 ذهابا وإيابا بما في ذلك الفدية ونحوها، وتفينة الحج من جدة أو من الطائف 1000 أو نحوها. فإذا كان الذي عجز عن الحج لمرض أو لكبر أنه من أهل الرياض أقاموا من يحج عنه من الرياض، ولا يجوز أن يقيم من يحج عنه من الطائف ولا من المدينة ولا من جدة، وذلك لأن تلك التكلفة أقل وهو مكلف بأن يحج من هذه الثلاث. ونقول كذلك أيضا في من هو من خارج البلاد من خارج المملكة، فإذا وجب عليه الحج مثلا وهو من أهل قطر أو من أهل الكويت فالتكلفة هناك قد تكون أكثر، إن قد تبلغ مثلا 5000 أو 6، فلا يجوز أن يقيم أن يحج عنه من الرياض ولا من المدينة لأنها أقل، فلا يقول سوف يعد الحج كاملا إلا إذا لم يخلف إلا تركة قليلة فإنه يحج عنه من حيث بلغت تلك التركة. وكذلك أيضا لو قدر أن إنسانا سافر للحج فلما وصل مثلا إلى الطائف قريبا منه توفي قبل الإحرام، في هذه الحال يقام من يحج عنه من أهل الطائف لأنه قطع هذه المسافة، أو كذلك لهذا إذا كان الحج فرضا، وأما إذا كان تطوعا فيجوز أن يقيم من يحج عنه ولو من أهل مكة، لأن التطوع تبرع. فإن برأ هذا المريض قبل إحرام الناحل لم يجزئه الحج عنه، لزم أول حال هذه أن يحج من الشهر لأنه زال عذره. أما إذا لم يبرأ إلا بعدما أحرم نائبه فإن حجته مجزئة، حجة النائب. الحاصل أنه إذا وكل من يحج عنه ويعتمر عنه ثم برأ قبل أن يحرم النائب بالحج أو بالعمرة بطل التنويب ولزمه أن يحج بنفسه. وأما إذا أحرم النائب قبل الربح ثم برأ بعد ذلك فإن حج النائب يكفي. وهنا أيضا نتكلم على الإنابة لأنها وقع فيها تساهل، وذلك لأن كثيرا من الناس اتخذوها عرفا وأرادوها للتجارة ويسمونها حج البدل، فيأتينا كثير يأتون من مكة يقولون أعطونا بدل حج، أعطونا حج بدل،

من كان صابرا وفرط حتى فات عليه او مات قبل ان يحج ويعتمر لزم اخراج نفقتها من تركته، او يحج عنه احد اولاده ذكورا او اناثا، فاذا لم يجد من يحج عنه اخرج من التركه، وتخرج من راس المال وتكون كانها دين، لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالدين في قوله: ارايت لو كان على امك دين اكنت طاغيه. فدل على انها تخرج من راس المال لا من الثلث، فتخرج من راس المال كانها ديون الاعلاميين، واذا كان قد اوصى بالثلث اخرج بعد ذلك الثلث، ثم بعده يقسم الباقي على الورثة. هذه مقدمات بين يدي اعمال الحج. الفقهاء ايضا يذكرون ما يلزم من سافر الى الحج احكام السفر، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في رسالته التي في مناسك الحج، ولكن تغيرت الاحوال لان السفر قديما كان يستغرق كما قلنا اشهرا، وبهذه الازمنه لا يستغرق الا اياما. بعد ذلك اذا وصل الى الميقات ماذا يفعل؟ يقول: يسن لمريد الإحرام الغسل أو التيمم لعذر. فقديما كانوا لا يصلون إلى المواقيت إلا بعد مدة، بعد 20 يوم أو بعد 25 يوما، فلا يصلون إلى الميقات إلا وقد اتسحت أبدانهم واتسحت ثيابهم، فهم بحاجة إلى أن يتنظفوا ويغتسلوا، إلا أهل المدينة فإن ميقاتهم بجانب المدينة، إنما بينه وبينهم ساعة 3 ساعات عن الظواهر أو نحوها. ولكن ميقاتهم بعيد عن مكة لأنهم يبقون محرمين 10 أيام، ما بين ميقات أهل المدينة ومكة 10 أيام، فهم بحاجة إلى الاغتسال وإلى النظافة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفساء أن تغتسل للإحرام مع أنها لا تصلي، دل ذلك على مشروعيته. نقول: إذا قدر مثلا أن الإنسان في بيته تنظف واغتسل وأزال ما في بدنه من الأوساخ، ثم ركب سيارته وبعد 5 ساعات أو 6 ساعات أو نحوها وصل إلى الميقات، هذه الساعات ما يتسخيها بدنه عادة، فيكتفي باغتساله في منزله، يعمل ما يعمله من مقدمات الإحرام ثم يحرم. أما شرعية التيمم، التيمم لعدم الماء، في الصحيح أنه ليس بمشروع إلا

بنت الزبير ابن عبد المطلب لما جاءه وقالت اني اريد الحج واجدني شاقيه اي مريضه خشيت ان مرضها يحول بينها وبين اتمام المناسك فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على الله ما استثنيت. هذا من سبب شرعيه الاحرام شرعيه الاشتراك. ولما لم يعلمه بقيه الصحابه دل على انه ليس لازم الا لمن خاف الا يتمكن. قد يقول قائل ان الحوادث موجوده في هذه الازمنه بكثره، حوادث الاصطدام وحوادث الانقلاب وما يشبه ذلك. نقول هي موجودة ولكن المسافة قليلة والعادة أنها نادرة في هذه المسافة التي هي مسافة ساعة أو أكثر شيء 3 ساعات. وبالجملة فإن اشترط فلا بأس وإن لم يشترط فلا بأس وإن خاف لمرض أو عجز أو نحو ذلك أو عدم تمكن فله يستحب له أن يشترط. يحدث كثيرا أن المرأة تأتي إلى الميقات وعليها الحيض وتخاف أن أهلها لا يقيمون حتى تقصر، فهل تحرم معهم وتشترط أو لا تحرم أو تحرم ولا تشترط؟ نقول إن عزم أهل جزم في أن أهلها سينتظرون إلى أن تظهر فإنها لا تشترط، تحرم ولا تشترط. فإن خافت أنهم لا ينتظرونها ينصرفون قبل أن تظهر فلها أن تشترط. فإن علمت وجزمت بأنهم لا ينتظرونها فليس لها أن تحرم بل تدخل معهم مكة بدون إحرام، لأنها تتحقق أنهم لا يبقون مثلا إلا ساعتين أو 3 ساعات ثم يرحلون، وهي لا تدخل إلا بعد يوم أو يومين أو 3 أيام. فإذا اشترطت تقول اللهم إني أحيي بعمرة مثلا فإن حبسني حابس أو منعني مانعا فمحلي حيث حبستني. هذه مقدمات يعملها عند الميقات. بعد ذلك ذكروا الأنساك. الأنساك 3: التمتع والقران والإفراد. اختلف لأفضلها، فالإمام أحمد يختار أن أفضلها التمتع، وأما الأئمة الآخرون فإنهم مختلفون، فالشافعية يختارون الإفراد، والمالكية قد يختارون في رواية القران، يختارون القران ولكل من اختياره. صفة التمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. أشهر الحج كما سيأتي هي شوال القعدة وعشر من الحجة، فإذا أحرم بالعمرة مثلا في شهر شوال وفرغ منها

يتلاقى في الرفاق، وكانوا يتلاقون في الطريق وهم يمشون او ركبانا على الابل. السابع اذا ركب دابته او مركوبه. الثامن اذا نزل. التاسع اذا سمع من يلبي يجدد التنبيه. العاشر اذا راى البيت. الحادي عشر اذا فعل محظورا، وهو ناسي مثلا كتغطيه راس ونفس محيطا نحو ذلك. حكم الاحرام قبل الميقات، هل يجوز ان يحرم مثلا من الطائف قبل ان يصل الى مثلا الميقات الذي هو السير قبل المنازل؟ يجوز ولكن ما شرحه. لو قدر مثلا في راكب الطائره انه احتاط واحرم ولبى قبل ان يصل الى الميقات بعشر دقائق او ربع ساعه، فان ذلك جائز مخافه ان يتجاوزه وهو غافل. فان الكثير الذين يحرمون في الطائره ينبههم الملاحون ولكن يقتل، فلا يشعرون انه قد تجاوز الميقات بعشرات كيلو، فيكون عليهم دم اذا احرموا بعد ذلك. فنقول لهم احرموا قبل الميقات بربع ساعه او بثلث ساعه او بعشر دقائق احتياطا حتى لا يلزمكم دم. وكذلك هل يجوز الإحرام الحج قبل أشهره ولو كان فيه مشقة؟ سبب ذلك أن يقول أنا سوف أحرم بالحج من نصف رمضان وأبقى على إحرامي بالحج إلى يوم عيد النحر، يجوز ذلك مع شرحه، يعني أنه أحرم قبل دخول وقت الحج أو قبل أشهر الحج مع الكراهة، ولكن ذلك جائز وينعد الحج ولو كان عليه مشقة من سوف يبقى شهرين ونصف أو قريبا من ثلاثة أشهر. إذا هذه بعض أحكامها ونكمل ذلك بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مواقيت الحج، الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الزمانية ذكرها الله تعالى مجملة بقوله الحج أشهر معلومات، وكأنها كانت معروفة معلومة عند العرب قبل الإسلام، واتفقوا على أنها شوال وذو القعدة. قيل وذو الحجة كله، وقيل العشر الأول منه. والذين قالوا ذو الحجة قالوا إنه يجوز بقاء أعمال الحج في آخره، ولأن الله ذكرها في الجنة أشهر ولم يقل شهران. أكثر الفقهاء على أنها شهران وعشرة أيام،

ما ليست محرما يعني مشهورا انها النصات، يعني طوال هذه القرون يمرون بها ويحرم منها اهل المشرق كله. اهل مكه يحرمون منها، وكذلك اهل جده، وكذلك اهل الشرائع مثلا واهل الزيمه واهل البحر واهل عدا واهل الشميس واهل القرى التي حول مكه يحرمون من بيوتهم، فانه صلى الله عليه وسلم قال من كان دون ذلك فمحله من حيث احرم حتى اهل مكه من مكه. أما أهل مكة للعمرة فإنهم يخرجون ويحرمون من الحج، لأنه لا بد أن تكون العمرة فيها حل حرم، كما أن الحج لا بد أن يكون فيه حل حرم، فأهل مكة يخرجون من حدود الحرم إلى عرفة وهم الحل، فكذلك أيضا لا بد أن يخرجوا إلى التنعيم مثلا أو إلى عرفة ويحرمون من العمرة. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة للتحريم من التنعيم للعمرة. إذا عرفنا هذه مواقف الحج المكانية والزمانية التي هي شوال القعدة وعشر من الحجة، بعد ذلك ذكر محظورات الإحرام وهي تسعة. الأول إزالة الشعر من البدن، من الرأس أو من الشارب أو من اللحية أو من العانة أو من شيء من البدن. الأصل تحريمه حلق الرأس، قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولكن لما كانت إزالة الشعر جاءت من التربع وانحطت جميع شعر البدن بهذه بألحقت بالرأس، لأن إزالته تنعم وترفع، هذا هو السبب. الثاني تقريب الأظفار من اليدين أو الرجلين، ألحقت أيضا بحلق الرأس لأنه أيضا ترفع وتنعم. الثالث تغطية رأس الذكر الرجال، دليله قوله صلى الله عليه وسلم الذي مات وهو محرم اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبه ولا تحمر رأسه، أي لا تغطى رأسه، فإنه يذهب يوم القيامة ملبيا. الرابع لبس المحيط، لبس المحيط والمراد به ما غسل على جزء من البدن، أي على مقدار من البدن، وليس شرطا أن يكون محيطا بإبرة أو بماكنة ونحوها، فلو نسج على هيئة اللباس، يعني بعض الماكنة مثلا تنسج الفنائل ولا يكون فيها خياطة مثلا أو السراويلات أو ما أشبهها، فإذا كان محيطا بجزء من البدن فإنه لا يجوز لبسه، فيدخل في ذلك القميص الذي له جيب وأكمام، ويدخل فيه الجبة التي لها أكمام والفانيلة، وكذلك العباءة التي لها أكمام والفروة والألبسة الجديدة ما يسمى بالبالطو والكوت وما أشبهها. يستثنى من ذلك السراويل لمن لم يجد إزارا، إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل. السراويل واحد جمعه سراويلات، وقيل إن مفرده سروال والأكثر أن المفرد سراويل والجمع سراويلات، فيجوز أن يلبس السراويل يستر به عورته إذا لم يجد إزارة، وكذلك يلبس الخفين إذا لم يجد نعليه، واختلف هل يقطعهما حتى يسكن سلام الشعبين كما في حديث ابن عمر أو لا يقطعهما كما في حديث ابن عباس. اختار الإمام أحمد أنه لا يقطعهما وأنه لا يسك السراويل. ثم أكثر الأئمة على أنه يقطع الخفين حتى يكون سلام الشعبين، وإذا كان كذلك فلا يلبس ما هو شبه المقطوع، ما يسمى بالكنابر التي تحت الشعبين، هل يلبسها مع وجود النعلين؟ الأقرب أنه لا يلبسها مع وجود النعلين، لأنه ما كالخف المقطوع، الخف المقطوع لا يلبس إلا عند علم النعل. الخامس الطيب، لا يتطيب في بدنه ولا في ثوبه بأي نوع من أنواع الطيب، من المسك مثلا أو من الشافوط أو من الورد أو من العود أو من الريحان أو جميع أنواع الطيب التي فيها رائحة زكية أو لونا زكيا أو حسنا كزعفران مثلا أو ورش أو ما أشبه ذلك. السادس هو قتل الصيد، ويراد به الصيد البري المتوحش طبعا. السادس عقد النكاح، إذا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا بديت عليه، يعني التمليك. الثامن الجماع، التاسع المباشرة، مباشرة المرأة ولو بالتقبيل فيما دون الفرج. هذه محظورات الإحرام، وأما الفدية فيها فنؤجلها إلى الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. السلام الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا حارت المرأة قبل غسل الإحرام فما عليها، وهل عليها دم، وكيف تفعل في مكة، وجزاكم الله خيرا. ذكرنا أنها إذا جاءت إلى الميقات وهي حائض فإما أن تجزم وتعجل تعرف أن رغبتها لا ينتظرونها بل ينصرفون قبل أن تتحرك قبل أن تفرغ، فهذه لا تحرم، تدخل معها مكة ولا تدخل الحرم. الثاني أن تعرف وتتيقن أنهم ينتظرونها حتى تفرغ، ففي هذه الحال تحرم معهم، يعني تغتسل و يعني تفعل ما يفعله المحرم لأنها لا تصلي، ثم تدخل مكة وتبقى في المنزل إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتكمل عمرتها. الثالث ألا تدري، أن تشك هل هم سوف ينتظرونها أم لا، يمكن أنها تطول مدتها، فالأقرب في هذه أنها تشترك أنه إذا لم تتمكن فإن يعني تقول محلي حيث حبستني. أحسن الله عليكم. هذه السائلة تقول: امرأة حاضت في أول مرة وعندما اغتسلت بعد الحيض لم تغسل رأسها لجهلها، ثم ذهبت إلى الحج واغتسلت للإحرام ولم تنوي الطهارة من الحيض، ماذا عليها الآن وقد حجت العام الماضي ولم تتزوج بعد، هل يلزمها الطواف أم ماذا، وجزاكم الله خيرا. يقول: امرأة حاضت في أول مرة